وهؤلاء خير الأقسام. والقسم الثاني المشبهة الذين فهموا منها ما يشبه صفات المخلوقين، وهؤلاء مشبهة ولكنهم قليل. والقسم الثالث هو هذا القسم، وهم المعطلة، وهم الذين تسلطوا على آيات الصفات وعلى أحاديث الصفات، سلطوا عليها التحريف والتعطيل. المعتزلة نفوها كلها، ونفوا دلالات الأسماء على أية صفة. والأشاعرة أثبتوا سبع صفات، ونفوا صفة الوجه وصفة اليد وصفة العين، ونفوا صفة الاستواء والعلو والمجيء والنزول ونحو ذلك، ونفوا الصفات الفعلية، صفة المحبة وصفة الغضب والرضا وصفة الكراهية والبغض وصفة العجب وصفة الرحمة ونحو ذلك. وكلهم فعلهم مخالف للأدلة. وقد توسع رحمه الله على هؤلاء الذين هم المعطلة الذين جعلوا المعنى المتبادل من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وقالوا إنه تشبيه. فلذلك المعتزلة يسمون الأشاعرة الصفاتية، لأنهم أثبتوا سبع صفات، وبينهما مجادلات ومنازعات كثيرة. ثم إن الأشاعرة يزعمون أنهم أهل السنة. كان قبل نحو أكثر من 40 سنة يدرسنا أحدهم، وأخذ يذكر مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة، فقال له بعض الطلاب: فما مذهب أهل السنة؟ فقال: هم أهل السنة، يعني الأشاعرة، وذلك لأنه أشعري. وهكذا يعتقدون أن مذهبهم هو المذهب اللائق بالله، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي أن الصواب معه. فالمعتزلة يزعمون أنهم أهل التنزيه، وأن الأشاعرة أهل تشبيه، مع أنهم لا يثبتون إلا سبع، فكيف بمن أثبت جميع الصفات؟ إنه أولى بأن يسموه مشبها. هكذا كذلك هؤلاء المعطلة لما جاءتهم أحاديث الصفات لم يقبلوها، وردوها بأنها أخبار آحاد. هكذا ومن ذلك أحاديث إثبات الرؤية، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة، يقولون لا نقبلها لأنها آحاد. وأما الآيات التي فيها إثبات الرؤية فإنهم يسلطون عليها التأويلات البعيدة. وقد سلك هذا المسلك الرافضة كلهم معتزلة، الإباضية الموجودون في إيمان كلهم معتزلة، وهذه طريقتهم في هذه الآيات، فيقولون المعنى المفهوم من هذه النصوص باطل لا يليق بالله، لأنه تشبيه. هذا بالنسبة إلى الأفعال، إلى الصفات، يعني كالسمع والبصر والعلو ونحو ذلك. ويقولون الواجب تنزيه الله عنها.